فلما نصره الله يوم بدر وأعلى كلمته قال عبد الله بن أبي وأصحابه هذا أمر قد توجه، فدخلوا في الإسلام ظاهرا، ثم كلما أعز الله الإسلام وأهله غاضهم ذلك وساءهم. ولهذا قال تعالى حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. في هذه الآية جملة من صفات المنافقين، قد ذكر الله عز وجل في الآية التي قبلها أنهم يبغون المؤمنين الفتنة، قال يبغونكم الفتنة، يريدون وقوع الفتن في المسلمين. وهنا قال لقد ابتغوا الفتنة من قبل، طلبوا الفتنة وابتغاؤها والاستمرار على ذلك، فهم من قبل هذا الزمن بزمن طويل لا يزالون حريصين على وقوع الفتن في المسلمين وانتشارها، فتن الشبهات وفتن الشهوات كما ذكرنا من قبل. فذكر الله عز وجل هذين النوعين من الفتن، ولا بد أن يحذر المؤمن على نفسه من ذلك، وكذلك على المجتمع أن يحذر من دعاة الفتن. ولفظ الفتنة أصله بمعنى الامتحان، ولكنه غلب استعماله على امتحان ظهر منه سوء حال الممتحن، غلب عليه الاستعمال في الشر الذي يظهر من إنسان يمتحن فيفشل فيه ويظهر منه السوء والشر. الفتنة بالمعنى الأول بمعنى الامتحان عموما مستعمل في القرآن، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. فلا بد من وقوع الفتنة أي الامتحان لكل أحد، عندها يتميز المؤمن من المنافق ومن الكافر المرتد. وأما بالمعنى الثاني فمنه هذه الآية الكريمة لقد ابتغوا الفتنة، فهو سوء حالهم وسوء حال من وقع في الفتنة في الشر والفساد، في فساد الاعتقاد بالشك والريب، وفي فساد العمل بفعل الشهوات المحرمة وطلبها. وتجد هذين الأمرين مقترنين عند أهل النفاق، تجد فساد العقيدة وظهور البدع ومخالفة نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بأمر العقيدة والإيمان، وكذلك تجد السلوك الخبيث وفعل المنكرات والفواحش وطلب أن يفعل الناس ذلك، فليس فقط هم يفعلونها بأنفسهم بل يطلبون أن ينحرف الناس عن العقيدة الصحيحة، ويطلبون أن ينحرف الناس عن السلوك الطيب حتى يقعوا في الشهوات المحرمة. وهذا مما يعرف به المنافقون. فإذا وجدت من يدعو إلى العقائد الفاسدة إلى البدع والضلالات فاعلم أن فيه خصلة من النفاق، فضلا عن أن يدعو إلى الكفر والعياذ بالله كموالاة الكفار ونبذ شرع الله سبحانه وتعالى، وهذه يعني اعتقاد ما يخالف نصوص الكتاب والسنة من أن هذا الإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. فهؤلاء القوم يكرهون ذلك، يكرهون ما نزل في الكتاب والسنة فيدعون إلى هذه البدعة. وكما ذكرنا كل أنواع البدع من تعطيل الصفات، تعطيل الأسماء والصفات والإلحاد فيها، ومن فعل الشركيات من دعاء غير الله وعبادة غير الله سبحانه وتعالى والغلو في الصالحين، وكذلك فساد الاعتقاد فيما يتعلق بالقضاء والقدر كإنكار القضاء والقدر أو الغلو في الجبر حتى يقول بانعدام إرادة الإنسان، وكذا فيما يتعلق بقضايا الإيمان والإسلام والوعد والوعيد، وكذا فيما يتعلق بأمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. فهذه كلها من فتن الشبهات، تجد هؤلاء عندهم نوع من النفاق، وقد يكون النفاق الأكبر والعياذ بالله. ولذا تجد هؤلاء دائما يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ولو نظرت إلى أحوال العالم الإسلامي عبر التاريخ وفي زماننا هذا لوجدت التحالف القوي بين أهل البدع أهل الشبهات وبين أعداء الله سبحانه من اليهود والنصارى والكفرة في الملل من سائر الملل. وتجد أيضا السلوكيات المنحرفة التي يحث عليها هؤلاء، تجد الأمر واضحا جليا، لقد ابتغوا الفتنة من قبل. فهم يبتغون وقوع الفتنة في المؤمنين. والصفة الثانية التي ذكرها الله، وقلبوا لك الأمور، فهم يقلبون الأمور على أي وجه يكيدون للإسلام. قلب له الأمر يعني أدار الفكر فيه ونظر فيه من جوانبه لينظر من أين يدخل إلى هزيمة هذا الدين ولا يرضى الله. فهم يكيدون لأهل الإسلام، كادوا للنبي صلى الله عليه وسلم أولا، وحاولوا صرف الناس عنه من أهل المدينة. حاول عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه صرف الناس عن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما جاء، ولكن وجدوا أن المصلحة مصلحتهم، وهي في الحقيقة مفسدة عظيمة في أن يدخلوا هذا الدين ليحاولوا الكيد من داخله. هذا من تقليب الأمور، يقلبون الأمور، ينظرون من جميع الجوانب لينظروا كيف يكيدون للإسلام والمسلمين. فالكيد للإسلام والمكر بالمسلمين من صفات المنافقين. والنظر في الآراء المختلفة للبحث عن أشد ما يؤذي أهل الإسلام وأشد ما يضر هذا الدين. وهذا والله تجده عجبا، تجد مكر الليل والنهار من أعداء الإسلام يقلبون الأمور للمسلمين. هل يعاملونهم بهذا بالعداء الصريح؟ هل يعاملونهم بالسقية والمداراة؟ هل يقولون نحن نكره هذا الدين؟ هل يقولون نحن نحب هذا الدين؟ يقلبون الأمور، وتجدهم يتقلبون فيها، تجدهم لا يستقرون على حال. مرة يهاجمون الإسلام ويودون ويعلنون صراحة الحرب عليه، فإذا وجدوا إقبالا من الناس عليه قالوا هذا أمر قد توجه، قالوا هذا أمر لا يصلح أن نعاديه صراحة، فيقولون نحن لا نعاديه بل نحن نريد الدين، ولكن أنتم لا تطبقونه أو لا تفهمونه أو لا تحسنون تطبيقه أو نحو ذلك، مما يقلبون فيه الأمور للنظر في أشد طرق الكيد للإسلام والمسلمين. فمن وجدته يكيد للإسلام على أي الأحوال ويكيد بالمسلمين، فاعلم أنه فيه خصلة وصفة من صفات المنافقين. وتجد هذا واضحا في تقلب مواقفه وتغير أحواله، فتارة يظهر العداوة، وتارة يظهر الصداقة والمودة والموالاة، تارة يظهر المعاندة والمشاقة صراحة للدين، وتارة يظهر الطاعة وأنه متبع لأوامره وأنه ملتزم به. وتجده تارة يشتد في أذية المسلمين علنا، وتارة يقول لهم أنا أودكم وأحبكم وأحب لكم الخير ونحو ذلك. يقلبون الأمور على أي وجه، والغاية واحدة وهي الكيد للإسلام والمسلمين ابتغاء الفتنة. الغاية واحدة وهي أن يوقع المسلمين في فتن الشبهات وفتن الشهوات. قال عز وجل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق. فهم ما زالوا يقلبون الأمور في النظر كما ذكرنا في الكيد للمسلمين حتى جاء الحق، ظهر أمر الله عز وجل بظهور الإسلام. جاء الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وظهر أمر الله وهم كارهون. فهم يكرهون ظهور الإسلام، يكرهون ظهور المسلمين، يكرهون انتصار المسلمين. تجد هذا والله يظهر جليا في كلمات المنافقين. عندما ينتصر المسلمون في معركة أو في منازعة مع عدوهم، تجد القلق والاضطراب والضيق يسوءهم ذلك. وإذا انتصر أعداء الإسلام ولو كانوا من أكثر الكفرة، هللوا لذلك وهنأوا به وفرحوا به وأعادوه مباشرة وسرا وعلنا طالما كانت الغلبة لهم. فهم يكرهون ظهور الإسلام، ويظهر ذلك في ثلاثة ألسنتهم وفي تصرفاتهم وأحوالهم، فلا يريدون انتصار الإسلام. ومع ذلك فالله عز وجل مظهر دينه ومعلي كلمته سبحانه وتعالى رغم كراهية هؤلاء الكفرة وهؤلاء المنافقين. هم مشتركون مع اليهود والنصارى والمشركين في كراهية انتصار الإسلام. أما المسلم والمؤمن الصادق فتجده يفرح بانتصار المسلمين في كل مكان، ويحب ذلك ولو لم يكن له نصيب من الغنيمة ولا نصيب له في الملك والتمكين الذي يعقب هذا الانتصار، بل يرى أن انتصار المسلمين انتصار له. قد تمكن هو عبر الزمان والمكان، يفرح بانتصار المسلمين في الماضي والحاضر في القريب والبعيد، ويحب ظهور الإسلام. نسأل الله أن يعلي هذا الدين وأن يظهره على الدين كله في المشارق والمغارب. قال سبحانه وتعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، بيان آخر لنوعية من هؤلاء المنافقين. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: ومن المنافقين من يقول لك يا محمد ائذن لي في القعود ولا تفتني بالخروج معك بسبب الجواري من نساء الروم. قال الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا، أي قد سقطوا في الفتنة بقولهم هذا، كما قال محمد بن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر ابن قتالة وغيرهم. قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه لجد بن قيس أخي بني سلمة: هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ هل لك يا جد العام، هل لك، هل أعددت العدة لقتال الروم، جلاد قتال بني الأصفر الروم؟ فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي، لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر لا أصبر عنهن. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. ففي الجد بن قيس نزلت هذه: ومنهم من يقول ائذن، ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الآية، أي إن كان إنما يخشى من نساء بني الأصفر وليس ذلك به، فما سقط فيه من الفتنة لتخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرغبة عنه والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم. وكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وغير واحد أنها نزلت في الجد بن قيس. فقد كان الجد بن قيس هذا من أشراف بني سلمة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس. على أن نبخله، على أن نتهمه بالبخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأي دواء أدوأ من البخل؟ ولكن سيدكم الفتى الأبيض الجعد بشر ابن البراء ابن معروف. هذا الحديث ليس في الصحيح، ولكن رواه الحاكم وضعف الحافظ هذا الحديث. وفي صحيح الأدب المفرد أنه قال صلى الله عليه وسلم: ولكن سيدكم عمرو بن الجموح. فالسيادة والشرف ليست لكثرة المال كما كان هذا الرجل شريفا في قومه في الجاهلية، لكنه والعياذ بالله انحرف في النفاق. هذا الرجل الجد بن قيس هو الذي ترك بيعة الرضوان، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم مغفور له الذين بايعوا تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر، وهو الجد بن قيس. فكان يختفي ويختبئ وراء بعيره لكي لا يبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. وقوله تعالى: وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، أي لا محيط لهم عنها ولا محيص ولا مهرب، نعوذ بالله. يزعم المنافقون بتركهم ما أمر الله عز وجل به من الجهاد، وما أمر به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنهم لا يريدون الفتنة، أنهم يخشون على أنفسهم الفتنة، فيتركون ما أوجب الله عز وجل بزعم الهروب من الفتن. والناس في هذا على ثلاثة أحوال، فمنهم من يقاتل ويأمر وينهى ويكون في فعله هذا هو الفتنة، ويكون فعله هو الفتنة، وذلك لأنه لا يأمر بما شرع الله عز وجل ولا يقاتل على ما شرع الله سبحانه وتعالى، كالخوارج، وكما في قتال الفتنة بين المسلمين عندما يتقاتلون على الملك والرئاسة، ويكون هذا القتال للدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وكل قتال في عمية جاهلية فهو قتال فتنة. فهؤلاء لما أتوا ابن عمر رضي الله تعالى عنه يطلبون منه الاشتراك في القتال، وقالوا: قد قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فقال: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. فابن عمر امتنع من القتال في الفتن، لأنه كان يرى رضي الله تعالى عنه أن كلا الفريقين غير مصيب، والله أعلى وأعلم. وهذا هو الواجب على الإنسان إذا كان لا يدري من المحق من المبطل أن لا يقاتل، أو إذا تأكد من أن الفريقين على عصبية جاهلية ودعوة باطلة ودعوة جاهلية، فإنه إذا قاتل فإنه يقاتل حتى تكون فتنة. وكذا من يأمر وينهى، ممن يزعم أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن يأمر وينهى بطريقة غير شرعية ولا يراعي أحكام الشرع، فيسفك الدماء التي لا يحل سفكها كما فعل الخوارج. فالخوارج زعموا أنهم يجاهدون في سبيل الله، وهم يقاتلون خيرة خلق الله على وجه الأرض، يتقربون إلى الله بقتال الصحابة، ويتقرب قاتل علي بهذه الضربة التي ضرب بها عليا، لزعم أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقاتل في سبيل الله ولا يعذب الله. فكان فعلهم هو الفتنة بعينها، وقتلوا وسفكوا الدماء المحرمة، وإن كانوا يمتنعون عن خنزير أهل الذمة ويقولون: لا تقربوه فإن له حرمة عقد الذمة، لا يتورعون عن قتل أبناء الصحابة رضي الله عنهم وسفك بطون أمهات أولادهم، ومثل عبد الله بن خباب رضي الله عنه الذي قتلوه وأرسل إليهم علي رضي الله تعالى عنه: أفيدون بقتل عبد الله بن خباب؟ فقالوا: كلنا قتله. قتلوه وسفكوا دماء وبقروا بطن أم ولدي وبقروا بطن جاريته، وهم يزعمون أنهم في ذلك يمنعون الفتنة. مثل هذا الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، من لم يعدل إن لم أعدل؟ فلقد خبت وخسرت إن لم أعدل. فقال: أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ فانظر، لا تغتر بكل من يتكلم، فهناك من يقول اتقي الله وهو كافر منافق. تركه النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف، وقال: إن من ضئضئ هذا، أو يخرج من ضئضئ هذا أقوام. قال: دعه، فإن له أصحابا تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أينما أدركتموه فاقتلوهم. فهناك من يأمر وينهى، ويأمر بتقوى الله، ويأمر بالإخلاص، وهو في الحقيقة من أشد الناس نفاقا. ذو الخويصرة، هذا الرجل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى والعدل، وهو في الحقيقة كافر منافق في الباطن، ومن رؤوس المنافقين والعياذ بالله. فهذا نوع من الناس يأمر وينهى، لكن بطريقة غير شرعية، لم يراعي فيها الموازين الشرعية، ولم يعلم حقيقة التقوى لذلك نقول لا يكفي الإجمال في باب الأمر والنهي والقتال لما المعروف النهي المنكر، لابد من معرفة تفصيل التقوى، تفصيل الطاعة، لأن كثيرا من الناس قد يقول نأمر بالمعروف، ما هو المعروف؟ ننهى عن المنكر، ما هو المنكر؟ إذا لم تعرف تفصيل ذلك شرعا كان ذلك سببا لكي يختلط الحق بالباطل. وكثير من الناس كما ذكرنا قد يأمر بمنكر وهو يدعي أنه يأمر بالمعروف، وتنقلب الموازين لدى الناس عند عدم العلم بالتفصيل. لذلك لابد من معرفة الأدلة التفصيلية فيما يتعلق بقضايا الأمر والنهي، ولابد من مراعاة المصالح والمفاسد بميزان الشريعة، وإلا فالمنافقون يزعمون أنهم يريدون الإحسان والتوفيق، كما قال عز وجل فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يريدون المصلحة. فلذا قضية المصلحة، قضية الأمر العام بالتقوى، الأمر بالإخلاص فقط دون أن تعرف تفاصيل موافقة الشرع، دون أن تعرف ماذا حدد الشرع في هذه المسألة، يترتب عليه فساد عظيم. وربما كانت الطريقة التي يأمر بها الإنسان وينهى يترتب عليها من الفتن والفساد ما لا يعلمه إلا الله. ولذا كان العلماء يشترطون أن تراعى المصلحة والمفسدة بميزان الشريعة، وهذا أصل عظيم في أمور متعددة، كما يذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الحسبة، ويذكر هذا النوع من الناس الذي يأمر وينهى ويكون في أمره ونهيه وقتاله الفتنة، لأنه يسفك دماء من لا يجوز سفك دماؤه، لأنه وإن كان يظهر الالتزام بالدين ويأمر بالتقوى وبالطاعة إلا أنه في حقيقة الأمر يخالف الشرع ويضع الأمور في غير مواضعها. لذلك نقول لا بد من العلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي القتال، وقتال بغير علم وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير علم يترتب عليه من الفساد أمر عظيم أعظم من مصلحة القتال نفسه. وكذلك لا بد من الصبر ولا بد من الحلم، لا بد من الحلم معه، العلم قبله والحلم معه والصبر بعده على ما يصيب الإنسان. بدون علم تكون الدعوة إلى الله ليست دعوة إلى الله بل دعوة إلى النفس، وإن كان من يتكلم يقول أنه يعمل في سبيل الله ويجاهد ويدعو ونحو ذلك، وكثير ممن يدعو إلى الله في الظاهر في حقيقة الأمر يدعو إلى نفسه، ونعوذ بالله من ذلك ونسأل الله العافية. لذلك نقول ضوابط المصلحة والمفسدة وضوابط الضرر الخاص والعام والضرر المتعدي لابد أن تضبط، بحيث أن يكون الإنسان إذا أقدم على قتال أو أقدم على أمر ونهي وحدث له بعد ذلك شيء، إذا كان موافقا للشرع، إذا كان هو على طريق الشرع، فيحتسب عند الله ما أصابه. وأما إذا كان مخالفا لشرع الله كما ذكرنا، كمن يقتل مثلا دون تثبت ويسفك الدماء بجرأة، وهذا حال الخوارج كما ذكرنا، يتجرؤون على دماء المسلمين ثم يزعم أنه يريد التخلص من الفتنة، فهذا صنف من الناس يترتب عليه فساد عظيم، كمن يأمر وينهى بغير حلم، كمن يغلظ في غير مواضع التغليظ ويشدد في غير مواضع التشديد ويضلل غيره ويبدئه مثلا من غير أن يكون مستحقا لذلك، فهذا تنصع وهو يزعم أنه يدافع عن الدين. تجد هذا والله كثيرا جدا في واقعنا المعاصر، تجد من يضلل كل من يخالفه ويبدئه ويتهم بالمروق والخروج عن الدين أو عن أهل السنة، وهو في الحقيقة يزعم أنه يدافع عن السنة ويزعم أنه يهاجم البدعة، وهو في الحقيقة سبب فتنة عظيمة. وتجده كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الخوارج، يدعون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، تجد هذا له نصيب من ذلك، حين يترك أعداء الإسلام من الكفرة والمنافقين لا يحذر منهم ولا يبين خطرهم ولا يحذر من الموالاة لهم، وهو يرى ذلك واقعا أمام عينيه بالليل والنهار، ولا يجعل له هما إلا أهل الإسلام. ف فهذا نوع من الناس يزعم أنه يبتعد عن الفتنة وهو واقع في الفتنة. وهناك نوع, هذا نوع يفعل خلاف شرع الله وهو يزعم أنه لا يريد الفتنة وهو في الحقيقة فتنة. وهناك نوع يترك الواجب وهو يزعم أنه يخاف الوقوع في الفتنة, يترك ما وجب عليه من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله بزعم أنه يخاف الفتن وبزعم أنه لا يريد الوقوع في الفتن. فهذا الأمر أيضا من أعظم أمور الانحراف, وهو الذي ذكره الله عز وجل هنا. وأما الصنف الثالث فهم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بما شرع الله, بالمعروف بالضوابط الشرعية. لذا ضبط قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر وضبط أحكام الجهاد في سبيل الله والقتال ومن يقاتل وكيف يقاتل ونحو ذلك من أعظم الأمور أهمية في حياة المسلمين. ضبط قضية العلم, ضبط قضية المصلحة والمفسدة, ضبط قضية الضرر الخاص والمتعدي, ضبط قضية القدرة والعجز. وننصح إخواننا يعني قراءة رسالة الأمر المعروف والنهي عن المنكر فسوف يجدون فيها قدرا طيبا من ذلك, والله المستعان. قال الله عز وجل ألا في الفتنة سقطوا بترك الواجب, وهو أعظم إثما في كثير من الأحيان من فعل محرم. يزعم أنه لا يريد الوقوع في النظر إلى بنات الروم, وأين يعني هذا الأمر؟ وكيف سوف يتركه في معمعة القتال؟ سوف يترك القتال وينشغل بالنساء, لكنه كما ذكرنا إنما يذكر ذلك هروبا مما وجب عليه من الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, وصفه الله بالكفر فقال وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. قد يقول البعض إذا علم أنها نزلت في هذا الرجل فلماذا لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا لم يقم عليه الحد؟ فنقول أن هذا الأمر نزل في القرآن بغير تسمية, فمعلوم يتناقل أهل السير أنها نزلت فيه لكن القرآن لم يسمه, وبالتالي لم يترتب على ما نزل من القرآن حكم ظاهري, وإنما هو أمر نلمح فيه ويظهر لنا فيه صفات المنافقين. أما أن نجزم بأن هذا الرجل في قلبه النفاق أو الكفر فنحن لا نستطيع ذلك, والأمر لله سبحانه وتعالى في شأن القلوب لا دخل لنا بما في القلوب, وأمرنا أن نعامل الناس بما ظهر منهم. وطلب ترك الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوف الفتنة كما ذكرنا قد يكون كفرا أكبر ونفاقا أكبر, وقد يكون معصية وتركا للواجب. فلقد كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قد تركوا ذلك لأجل أن طيب الثمار وحسن الظلال ولهم رأسان ونحو ذلك, كان يعني له دافع من الميل إلى الشهوات, ومع ذلك لم يكن بالنفاق الأكبر ولم يكن عنده نفاق أصلا, ولكن كان وقوع في المعصية تاب الله عز وجل عليهم منها. وبالتالي فلذلك نقول أن الكفر الباطن إنما جزاؤه عند الله في الآخرة جهنم والعياذ بالله. في أحكام الظاهر نحن لا نعامل الناس إلا بما ظهر منهم, فإذا ظهروا معصية عاملناهم على قدر المعصية, والله عز وجل مطلع على باطنهم. إذا أظهروا الكفر عومروا بذلك. هذا رجل أظهر العذر, عذره النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة وأذن له, والحقيقة أنه كان مبطلا وأنه لم يكن له عذر, وإنما ذكر ذلك للتخلص من الجهاد, ولكن كما ذكرنا لم ينزل اسمه في القرآن فلم تقم البينة على ما في قلبه لأنه لم يظهره ولم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس. قال عز وجل إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. يقول ابن كثير رحمه الله يعلم تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعداوة هؤلاء له, لأنه مهما أصابه من حسنة أي فتح ونصر وظفر على الأعداء مما يسره ويسر أصحابه فاءهم ذلك, وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل، أي قد احترزنا من متابعته قبل ذلك، ويتولوا وهم فرحون. فأرسل الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم إلى جوابهم في عداوتهم هذه التامة، فقال قل، أي لهم، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي نحن تحت مشيئته وقدره، هو مولانا سيدنا وملجأنا، وأي سيدنا وملجأنا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي ونحن متوكلون عليه وهو حسبنا ونعم الوكيل. صفات واضحة جلية للمنافقين تجلي حقيقتهم وتبين أحوالهم، وهو أن الحسنات النعم التي ينعم الله بها على عباده المؤمنين تسوء المنافقين، الحقد يملأ قلوبهم، لا يريدون خيرا بمؤمن، لا يحبون أن ينعم الله عز وجل على مؤمن في دين ولا دنيا. إذا وجدوا سعة بالمؤمن، إذا وجدوا نصرا وتمكينا، إذا وجدوا جاها ومنزلة حصلت لعبد المؤمن كرهوا ذلك، ساءهم ذلك. فبين الله عز وجل هذا الأمر من أحوالهم، وأنت تجد المؤمن يفرح لفرح أخيه، وهو كالجسد الواحد مع أخيه، إذا تألم تألم له، وإذا فرح فرح له. ومن هنا وجبت عيادة المريض، ووجبت إجابة الدعوة، ليكون المؤمن مع أخيه كالجسد الواحد، يفرح لفرحه ويحزن لحزنه، المنافق على العكس، إذا أصابت المؤمن حسنة كره ذلك وساء للحسد الذي عنده وللحقد الذي في قلبه. وهذا كما ذكرنا يظهر في فلسات الألسنة، يظهر في حال الإنسان حين أسمع خبر ظهور المسلمين، أو نعمة حلت بالمسلمين، أو عافية وشفاء وسعة في الرزق، يسوءه ذلك. وإن تصب المؤمن مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل، نحن يمدحون أنفسهم بالتولي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون نحن كنا متوقعين هذه الهزيمة، نحن قلنا هذا من قبل وأعددنا العدة لذلك، ولذلك بادرنا بترك المتابعة، ولم نتابعه إلا في الظاهر فقط أو فيما رأينا فيه المصلحة، فهم والعياذ بالله بعيدين عن نصرة هذا الدين. وإذا أصابت المسلمين مصيبة قالوا لذلك كنا قد عزمنا الأمر على تركهم وعلى مخالفتهم، يمدحون كيدهم البائر وطريقتهم الفاسدة لبعضهم بعضا، يمدحون أنفسهم بترك متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون قد احترزنا من متابعته من قبل هذا، فهم يظهرون أنهم كانوا يتوقعون الهزيمة. ألم نقل لكم هذا الذي توقعناه قد حصل، هزيمة بالمسلمين، مصيبة نزلت بهم. وهذا الأمر والله تجده منتشرا انتشارا عجيبا في أوساط الكثيرين، وربما كانوا يتكلمون باسم الإسلام، إذا نزل بالمسلمين مصيبة يقول، أو بأهل الالتزام وأهل الطاعة وأهل الدعوة إلى الله وأهل الجهاد في سبيل الله، يقول قلنا لكم من قبل أن هذا لابد أن يقع، ولم تسمعوا كلامنا، اسمعوا كلامنا واتبعونا، أسركوا هذا الطريق. أي طريق؟ طريق الطاعة، طريق الالتزام، طريق اتباع الكتاب والسنة، دعوكم من هذه القضايا، دعوكم من هذه المسألة، واسمعوا ما نقول لكم، والعياذ بالله من ذلك. فهم يقولون قد أخذنا أمرنا من قبل، يعني احترزنا عن متابعته، يعني أننا ملكنا زمام مبادرة الأمور الخاصة بنا في أننا لن نكون مع النبي ولا يرضى الله صلى الله عليه وسلم. فقال عز وجل ويتولوا عن الطاعة وهم فرحون بما أصاب المسلمين. المسلم يكاد يصيب من الهم والغم ما يقتله حين يعلم أذية مسلم، حين يعلم هزيمة المسلمين في مكان، يضيق كأن الأمر وقع له هو، هو كذلك قد وقع له هو، لأن الذين قتلوا أو أصيبوا أو جرحوا أو مرضوا أو داعوا أو عروا هم أهله، هم إخوانه، هم أباؤه وأمهاته وأبناؤه وبناته وإخوانه وأخواته، فلذلك يألم لهم. الذي يفرح بما يجري للمسلمين من آلام ومحن وتجده لا يعبأ بها، فليقول الحمد لله أننا قد تركنا هذا الطريق، طريق الطاعة والالتزام. إذا مهما كان من فتنة أو مصيبة حصلت للمسلمين، فيوجد من يفرح بذلك ويتولى عن الطاعة. الله المستعان. أشك أن هذا الكلام من المنافقين يؤذي أهل الإسلام، خصوصا عند وجود المحن والمصائب، تجده يجرح القلوب حين تجد من يقول لك أني متوقع لك المصائب من قديم، ولذلك ابتعدت عنك ولم أكن معك حين التزمت بهذا الدين أو بنصرة هذا الدين أو بالدعوة إليه أو بالجهاد في سبيل الله أو نحو ذلك، ويفرح بمصيبتك فيشمت يكون شامتا. هذا بلا شك يؤذي المسلم والمؤمن الصادق. فما العلاج؟ العلاج في أن يستحضر المؤمن أن قضاء الله عز وجل كله له خير، وأن كل ما يصيبه سواء كان سراء أو ضراء هو له. قال عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. استحضار القضاء والقدر، استحضار أمر الكتابة. ولكن تأمل هذا اللطف العظيم، أن الله كتب للمؤمن، كتب للمؤمنين: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لم يقل كتب علينا، مع أنه إنما يعني يتذكر أو يتأكد تذكر الإيمان بالقدر عند نزول المصائب، وهو كذلك عند النعم. لكن الذي يصبر المؤمن عند نزول المصائب شهود القدر. لم يقل كتب الله علينا، وإنما قال: إلا ما كتب الله لنا. فهو لنا على أي الأحوال، حين نصاب بمصيبة لنا، وحين تصيبنا حسنة، حين يصيبنا سعة، فهو أيضا لنا. لك الحمد يا رب على عطائك ومنعك، وعلى سرائك وضرائك. فالمؤمن تصيبه السراء فيشكر فيكون خيرا له، تصيبه الضراء فيصبر فيكون خيرا له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن يحمد الله على كل حال، ويشهد لطفه به في العطاء والمنة، في المنحة والمحنة، في البلية والنعم التي ينزلها الله عز وجل عليه، يشهد كرمه سبحانه. هو سبحانه وتعالى يقلبه في أحوال مختلفة لتظهر عبوديته لله، يتعبد لله بالشكر تارة وبالصبر تارة وبالاعتراف بالنعمة تارة وبأن يتفرغ في عبادة الله عز وجل تارة. حين يحرم من أنواع معينة من النعم، يكف الله عز وجل هذه الأمور عنه لينعم عليه بنعم أخرى أوسع وأفضل، ويفرغه لذكره وحسن عبادته وشكره سبحانه وتعالى. فهو على أي الأحوال الأمور كلها له، كل الأمور جعلها الله في صالح المؤمن. ولذلك يستحضر المؤمن الإيمان بالقدر على الدوام في الحسنات والسيئات، ويستحضر أن الله الذي يتولى أمره هو مولانا، هو الذي يتولى إصلاح أمورنا، وولايته عز وجل للمؤمنين ولاية خاصة. هو يتولى أمر الخلق جميعا، كما قال عز وجل: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. الله المولى، الرب، أحد معاني المولى الرب، فهو رب العالمين، مولاهم الذي يتولى أمورهم، يدبر هذه الأمور بما شاء، مؤمن لمؤمن وكافر، لبر وفاجر، لجميع الخلق يدبر الأمور سبحانه وتعالى ويتولى أمر خلقه. وأما ولايته للمؤمنين في ولاية إصلاح، ولاية لطف وإكرام وإنعام وتوفيق وهداية ونصرة ومحبة، يتولى أمورهم غير ما يتولاها للكافرين. ولذا لا مولى للكافرين ينصرهم لا مولى للكافرين يحفظهم، لا مولى للكافرين يؤيدهم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إنما يتولى ربنا عز وجل أمور الكافرين بما فيه مصلحة الدين وبما فيه مصلحة المسلمين، ولو كان شرا على الكافرين الذين اختاروا طريق الكفر والنفاق. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. فالإنسان إذا استحضر ذلك استحضر راحة عظيمة. الله يتولى أمره، الله يدبر له أمره، هو سبحانه وتعالى يجعل كل أمر له خير، يحول الإيمان، يحول كل مضرة عليك إلى نفع. الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل ذلك بك، وينعم عليك في السراء والضراء، وينعم عليك في الشدة والرخاء، وكل الأحوال لك خير. إذن كيف تتصرف؟ تفوض الأمور إلى الله، تكلها إلى الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن الإنسان إذا شهد قضاء الله وقدره وأنه يرعى وأنه سبحانه وتعالى يدبر المؤمن ويتولاه بالحفظ والعناية والرعاية والإكرام والإنعام والتوفيق والهداية، فإنه سيفوض أمره إليه. لأنه إذا علمت حبه لك، وإذا علمت توليه لك، وإذا علمت حفظه لك، فذلك أجدر وأوجب أن تسلك الأمور كلها إليه. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وانظر إلى تقديم الجر والمجرور، وعلى الله قدمها على الفعل والفاعل، هي أصل الكلمة فليتوكل المؤمنون على الله. لكن لو يعني قلت هذه الجملة وقلت وعلى الله فليتوكل المؤمنون لوجدت أثرا يختلف في قلب المؤمن، لوجدت بلاغة عظيمة وآثارا إيمانية هامة في الإفراد والاهتمام على الله، أي وحده اختصاص، أن الله وحده هو الذي تتوكل عليه، وتهتم بأنك لأن توكلك على الله عز وجل فنصب عيني قلبك ينظر إلى فضل ربه، إلى فضل ربك، تنظر بها بعيني قلبك إلى فضل ربك وإلى تدبيره وإلى حسن حفظه وتوليه لعبده المؤمن. نسأل الله عز وجل أن يتولى أمورنا وأن يدبر أحوالنا بما فيه الخير لنا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن شاء الله إن أبقانا الله عز وجل لنا بعد رمضان، نسأل الله أن يبلغنا رمضان، تكون الدروس استأنف بعد صلاة العشاء. الدروس هتستأنف إن شاء الله بعد رمضان بعد صلاة العشاء. إن أحيانا الله عز وجل لنا بعد رمضان يستأنف درس الخميس بعد صلاة العشاء. بعض الأسئلة فقط ونتجنب فيش. هل يستحب ترك الحفظ في رمضان للتفرغ للقراءة لتحصيل الثواب، أم الأفضل زيادة الحفظ أم الموازنة؟ أقول اجعل ذلك موازنة، جزء حفظ وجزء للقراءة بالتدبر، لا تجعل كله حفظا ولا تترك الحفظ، ولكن اجعل لنفسك من الوردين. أنا أقترح أن يكون الخب الذي يجعله المؤمن يعني الأخ لنفسه ما بين الختم كل أسبوع إلى شهر، هذا حسب أحوال مختلفة لأوقات كل أخ وظروف عمله. يعني كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأ القرآن في كل شهر، وزاده حتى قال اقرأه في كل سبع. قال إني أتيق أفضل من ذلك في السبع، قال لا أفضل من ذلك. فإن استطعت أن تجعله كل 10 أيام فذلك خير كثير. والحفظ يمكن أن يكون للإخوة الذين يعني ليس لهم أعمال أو دراسات، يمكن أن يكون ربعا كل يوم. قال بعض الشيوخ أن جيل الصحابة لو لم يكن غير مؤيد بدين لم تصف. لا أدري دليلا على هذا، بل أعرف خلافه، وهو أنهم كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين، فكيف انتصروا؟ كانوا متفرقين زاهد الريش في غير الدين، ما كانوا ينتصرون. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا.